في قراءة الكتاب الثالث من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف شهرة بالسنن الصغرى للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الخراساني المتوفى سنة 300 بعد 300 رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله تعالى: كتاب المياه من المجتبى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الحافظ النسائي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه المجتبى: كتاب المياه من المجتبى. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. باب ذكر بئر بضاعة. قوله رحمه الله: باب ذكر من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 64 و100 ترجمة، فإنه ذكرها في 64 و100 ترجمة، كل ذلك يقول باب ذكر ثم يذكر كلاما. وقال في ترجمتين: باب ما ذكر، ثم أتبعها بما يريد بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتل، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله رحمه الله: حدثنا أبو أسامة، هذه الكنية عند الإطلاق هي لراو واحد هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، وقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. قوله رحمه الله: عن مطرف بن طريف، اسم طريف عند رواة الكتب الستة في الأسماء وأسماء الآباء كله بالطاء، وليس عندهم شيء بالضاء لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء، وهو ظريف، فهذا الرسم عندهم مختص بالطاء المهملة. وقوله عن سليط: لم يروي النسائي رحمه الله تعالى لأحد اسمه سليط سوى سليط بن أيوب الأنصاري، لم يروي النسائي لأحد اسمه سليط سوى سليط بن أيوب الأنصاري، وهو راوي هذا الحديث. وقوله في الحديث: لا ينجسه، ضبطه المعتني بهذه النسخة تارة بسكون الجيم بكسر الجيم بلا تشديد كما في الحديث السابق، وضبطه هنا بكسر النون مع التشديد، وكلاهما سائغان، لكن إن أريد النفي فإن التخفيف فإن التشديد لائق، وإن أريد النهي فإن التشديد غير لائق، فإن الموافق لسنن العرب في كلامهم عند إرادة النهي عدم وقوع الفعل الذي بعده مشددا، لئلا يتوهم أن المراد من النهي هو مجرد التكثير منه، بينما المراد من النهي هو إعدام الفعل بالكلية فيقع مخففا غالبا، وأما التشديد فإنه قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقيت في الماء. قوله رحمه الله باب التوقيت، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 6 تراجم، كل ذلك يقول فيه باب التوقيت، ثم يذكر كلاما، وعقد 9 تراجم أخرى قال فيها باب وقت. والفرق بينهما أن التوقيت في تعيين المدة، وأن الوقت في تحديد الزمن. والفرق بينهما أن التوقيت في تعيين المدة وأن الوقت في تحديد الزمن. ووقع عند المصنف في 10 تراجم أخرى قوله باب الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله أخبرنا أبو أسامة، تقدم قريبا أن هذه الكنية عند الإطلاق في رواة الكتب 6 هي لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي. قوله ابن الزبير، تقدم أن هذا الرسم عندهم في الاسم المذكور هو بضم الزاي، وليس عندهم راو على خلاف ذلك إلا عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه، صحابي له حديث معروف في الطلاق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام أعرابي فبل في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله. وقوله عن الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. قوله رحمه الله باب النهي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه عقد 94 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب النهي، ثم يذكر كلاما بعده. وقع في ترجمتين باب نهي كذا وكذا، وقع في 10 تراجم عنده باب ذكر النهي عن كذا وكذا، وكلها يجمعها أصل واحد وهو النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله رحمه الله عن ابن وهب، تقدم أن هذه الكنية هي عند الإطلاق في رواتهم لعبد الله بن وهب المصري أحد أصحاب مالك المعروفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء البحر. قوله رحمه الله باب الوضوء، تقدم أن هذه الترجمة باب الوضوء من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 19 ترجمة، وقال مرة باب ذكر وضوئي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قوله عن سعيد بن سلمة، تقدم أن هذا الاسم سلمة هو بفتحتين في أوله، ولم يأتي سلمة بكسر لامه بعد فتح السين إلا في ثلاثة مواضع: أولها سلمة الجرم والد عمرو، سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة معروفة، وثانيهم عبد الله بن سلمة المرادي من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثهم بنو سلمة اسم لقبيلة من قبائل الأنصار، وما عدا ذلك فهو بفتح السين واللام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بماء الثلج والبرد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قال أخبرنا علي بن حج قال أخبرنا جرير عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قوله رحمه الله عن عمارة بن القعقاع، تقدم أن اسم عمارة بضم عينه في رواتهم في الأسماء وأسماء الآباء سوى أبي بن عمارة، صحابي له حديث في المسح على الخفين. وقوله ابن حجر، تقدم أن هذا الاسم يقع عندهم بضم الحاء وسكون الجيم، حجر في الأسماء وأسماء الآباء، وليس عندهم حجر، وهذا الاسم بالفتح هو مشهور في المتأخرين، وأما في الأوائل فإنه قليل، أما حجر فإنه مشهور في المتقدمين قليل في المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الكلب. قوله رحمه الله: باب سؤر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في سبع تراجم، تكررت منها ثلاث تراجم لتداخل بعض أبواب السنن الكبرى مع المجتبى فيما رواه ابن السني، فإنه حصل رواية المجتبى مع أبواب من السنن فأدخلها في هذا الكتاب، فتكررت جملة من الأبواب، منها أبواب تتعلق بهذه الترجمة، وهي باب سؤر الكلب، وباب سؤر الهر، وباب سؤر الحائض، فإنها تقدمت أولا في صدر الكتاب ثم تأتي هنا، وهذا واحد منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حج قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قوله رحمه الله عن أبي رزين، هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى، رزين هو بفتح الراء مكبرا، وليس عندهم رزين. وقوله عن الأعمش المعروف بهذا اللقب في رواتهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. قوله رحمه الله: باب تعفير، تقدمت هذه الترجمة في الصفحة 67 بعد 200 فيما سلف، فإنه قال حينئذ: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، فهي نظير تلك الترجمة سوى أحرف يسيرة في الفرق بينهما. وذكرنا فيما سلف أن التعفير مأخوذ من عثر الأرض وهو ترابها، وعفر الأرض بفتح الفاء وبسكونها، فيقال عفر الأرض ويقال عفر الأرض أي ترابها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفره 8 بالتراب. قوله عن عبد الله بن مغفل، تقدم أن هذا الاسم مغفل بالغين المعجمة، فالفاء لم يأتي في غير اسم هذا الصحابي وهو عبد الله ابن مغفل المزني، ومن نسل منه من أبنائه وأبناء أبنائه ممن لهم رواية في الكتب الستة، وما عدا ذلك فهو معقل. وقوله عن أبي التياح، تقدم أن هذه الكنية هي لراو واحد من رواتهم وهو يزيد بن حميد الضبعي، وهو يذكر بها كثيرا ويندر ذكره باسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد أنه قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قال صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفر 8 بالتراب. خالفه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: إحداهن بالتراب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتلة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قوله رحمه الله عن خلاس، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه خلاس سوى راو واحد، وهو خلاس ابن عمرو البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتالة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قوله رحمه الله حدثنا عبدة، تقدم أن هذا الاسم عندهم في أسماء رواتهم وأسماء آبائهم هو بسكون الباء عبدة، سوى راويين أحدهما بجالة ابن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فإنهما بفتح الباء، وذكر سكون الباء في الثاني أيضا فيقال عامر بن عبدة وعامر بن عبدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الهر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتالة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: وراني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قوله رحمه الله عن كبشة، ليس في أسماء الرواة من النساء في الكتب الستة كبشة سوى هذه المرأة، وهي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، تابعية شهيرة. وأما بالكنية أبو كبشة فإنها كنية جماعة من رواة الكتب الستة. وقوله عن حميدة، تقدم أن هذا الاسم تذكيرا وتأنيثا، حميد وحميدة لم يأتي إلا مصغرا، فليس عندهم حميد ولا حميدة. وهذا الاسم حميدة في النساء من رواة الكتب الستة هو لمرأة واحدة، هي حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية، فاسم حميد من الرجال جماعة من رواة الكتب الستة. وأما اسم حميدة بالتأنيث فهو لهذه المرأة فقط. وقوله أخبرنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة رجل اسمه قتيبة سوى شيخ النساء هذا، واسمه سند قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الحائض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض. قوله عن أبيه هو شريح بن هاني، وتقدم أن الأصل في هذا الرسم أنه بالشين المعجمة سوى راويين، من هما؟ نعم سريج ابن النعمان والثاني سريج ابن يونس، وأشرت إلى ذلك بقولي نظما سريج بالسين لهم اثنان ابنا ليونس وابنا لنعمان، سريج بالسين لهم اثنان بهمز القطع لأجل الوزن، سريج بالسين لهم يعني للستة لهم اثنان ابنا ليونس وابنا لنعمان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في فضل المرأة. قوله رحمه الله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 64 ترجمة، كل ذلك يقول باب الرخصة ثم يذكر كلاما بعدها، ووقع في موضع واحد قوله باب ذكر الرخصة. والرخصة عنده وفق الوضع الشرعي من إرادة الإذن المطلق العام ولو لم يوجد في مقابله عزيمة، فهي غير مخصوصة بالاصطلاح الأصولي الذي جرى عليه الفقهاء، بل هو موافق للوضع الشرعي الذي يجعل الرخصة اسما للإذن المطلق ولو لم تقابله عزيمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب النهي عن فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجم قال واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. باب الرخصة في فضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن مشياب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. قوله رحمه الله باب القدر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 5 مواضع، كل ذلك يقول باب القدر، ووقع في موضع 6 باب ذكر القدر، وعقد 5 تراجم عقد 6 تراجم بقوله باب قدر كذا وكذا، وكلها ترجع إلى أصل واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا حمد سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ب5 مكاكي. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بلحم الصاع. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. آخر كتاب المياه. كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى. باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسري فحط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فستي؟ قلت نعم، قال صلى الله عليه وسلم هذا أبر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق في رواتهم هي لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني استحاض فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري وهو مشهور بكنيته ابن شهاب وبنسبته الزهري فأكثر ما يذكر بهما ويندر ذكره باسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قوله رحمه الله عن عراك بن مالك ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عراك سوى عراك بن مالك الغفاري. وقوله عن يزيد بن أبي حبيب تقدم أن حبيبا في أسماء رواة الكتب الستة أو أسماء آبائهم كله يأتي مكبرا حبيب وليس عندهم حبيب بضم الحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض ولا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن يعني امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك ولتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلي. باب ذكر الأقراء. قوله باب ذكر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم بل هي أكثر ترجمة تقدم في عددها أنه ذكرها في 64 موضع وسلف أن النسائي رحمه الله تعالى يختار أن الأقراء هي الحيض فقد تقدم نظير هذا الباب وفي آخره تصريحه رحمه الله بأن المقصود بالأقراء هو الحيض للطهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وابن أسامة بن الهادي عن أبي بكر وابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ليست من حيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها تترك الصلاة ثم تنظر بعد ما بعد ذلك بل تغتسل عند كل صلاة. قوله عن عمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية وليس في رواة الكتب الستة امرأة اسمها عمرة سوى هذه المرأة عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. نعم.

قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حيث قال سمعت هشاما يحدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حويش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إنما هو عرق. قال خالد فيما قرأت عني وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قوله قال خالد فيما قرأت عليه أي أن صدر الحديث سمعه من هشام من لفظه ثم سمع تمامه بقراءته عليه، فوقع الحديث بتمامه مرويا له، لكن بعضه سمعه من لفظه وبعضه قرأه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة. قوله رحمه الله الكدرة يعني الماء الخارج من المرأة متغيرا، فالتكدر التغير، وذلك بأن يصاحبه صديد واصفرار وغير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يأكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع. باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله تعالى عنها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قوله عن مقسم هو على زينة منبر، وليس عندهم مقسم بضم الميم وتشديد السين مكسورة، فكل ما أتى على هذا الرسم فإنه مخفف على زينة منبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت فأخذت ثياب حيضتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ من عبيد الله بن سعيد. باب نوم الرجل مع حليلته في الشعر الواحد وهي حائض. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا حدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعر الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. قوله قال سمعت خلاسا، تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو أيمن حسن هو خلاس بن عمرو البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مباشرة الحائض. قوله باب مباشرة الحائض، المباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، فهو مفاعلة منها، والمفاعلة تكون بين اثنين فأكثر، والبشرة اسم لظاهر الجلد، والبشرة اسم لظاهر الجلد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حيضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتزر ثم يباشرها. باب ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة رضي الله عنها مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن نتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثديها. قوله رحمه الله أخبرنا هناد، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هناد سوى هذا الراوي وهو هناد ابن السري التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة علي ولا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبت مولاة ميمونة رضي الله عنها عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاب الفخذين والركبتين في حديث الذي تحتجز به. قوله عن بدية ويقال نها ندبة مولاة ميمونة، ولا يوجد بهذا الاسم وذاك بدية ولا ندبة إلا هذه المرأة مولاة ميمونة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. قوله من سؤرها، تقدم أن السؤر هي الفضلة الباقية من طعام أو شراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن قدام بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، كان يأخذ العق فيقسم علي فيه فأعتلق منه ثم أضعه فيأخذه فيعتلق منه ويضعه فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أدنى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. قوله رحمه الله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم هو لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الانتفاع بفضل الحائض. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعري عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. قوله عن مسعر، ليس في رواة النساء من اسمه مسعر سوى راو واحد وهو مسعر ابن كدام الهلالي. ليس في رواة النساء من اسمه مسعر سوى مسعر ابن كدام الهلالي، فهو في ذلك نظير ابن ماجه، فإن ابن ماجه لم يخرج لراو اسمه مسعر سوى هذا الهلالي، وفي رواة الكتب الستة غيره، لكنهما لم يخرج إلا لابن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجم امرأته وهي حائض. قوله باب الرجل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في ست تراجم، كل ذلك يقول فيه باب الرجل ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له كلاهما قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. باب سقوط الصلاة عن الحائض. قوله باب سقوط، هذه الترجمة من أمهات التراجم، فإنه ذكرها في ست تراجم، كل ذلك يقول فيه باب سقوط ثم يذكر كلاما بعده. أحسن الله إليكم. ومراده بالسقوط الوضع والتجاوز، ومراده بالسقوط الوضع والتجاوز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحيض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. قوله عن أبي قلابة، هذه الكنية عندهم وعند غيرهم إذا ذكرت بالإطلاق فهي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. هذه الكنية عندهم وعند غيرهم إذا ذكرت بالإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب استخدام الحائض. قوله باب استخدام الحائض، تقدم أن استخدامها هو طلب خدمتها في أمر ما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في يدك، فناولت. قوله حدثني أبو حازم، تقدم أن هذا الاسم حازم إذا وقع في الكنى فهو بالحاء فقط، وأما في الأسماء ففيها حازم وخازم من رواة الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش قال حا، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني القمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك. قوله عن عبيدة، تقدم أن هذا الاسم يقع في الأسماء بفتح العين وضمها، وأما في الكنى فلا يقع فيها إلا بيش بالضم مصغرا، أبو عبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال إسحاق: وأخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. قوله باب بسط الحائض الخمرة، تقدم أن الخمرة هي نعم الرضا إيش حصير مضفور صغير على قدر ما يسجد عليه من الوجه واليدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد وتبسطها وهي حائض. باب ترجيع الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ومعتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها. قوله حدثنا معمر، تقدم أن هذا الاسم يأتي مخففا معمر سوى ثلاثة أسماء من رواتهم وقعت مشددة في الميم مع ضم الأولى، وهم إيش؟ معمر بن محمد الهاشمي ومعمر بن معمر بن سليمان النخعي ومعمر بن يعمر الليثي. من يذكر البيت اللي نظمناه فيهم؟ معمر بالضم، معمر بالضم ولد يعمر، معمر بالضم ولد يعمر، ولد يعني ولد لغة عربية فصيحة بمعنى ابن، معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى، ولد محمد سليمان يرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الحائض رأس زوجها. قوله رحمه الله باب غسل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل وابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شعيب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا. قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طابت معكن بالبيت؟ قالت بلى. قال فاخرج. قال رحمه الله تعالى باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قوله باب ما تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها 77 مرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس من حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوليد قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نباسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. قوله رحمه الله باب الصلاة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في 40 أو في 41 ترجمة وذكر في 8 تراجم قوله باب صلاة كذا وكذا واتفق أنه لم يترجم بالجمع إلا مرة واحدة فقال باب الصلوات. هذا تقدم عندنا في أي موضع باب الصلوات؟ باب الصلوات بتيمم واحد تقدم فيما سلف باب الصلوات بتيمم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب دم الحيض يصيب الثوب. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال صلى الله عليه وسلم حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن حداد عن عدي بن دينار أنه قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم حكيه بضيع واغسليه بماء وسدر. آخر كتاب الحيض. قوله رحمه الله بنت محصن هذا الاسم عندهم محصن على زينة منبر سوى اسم واحد وهو محصن بن علي البهزي أو محصن أظنه على زينة محصن بن علي البهزي لكنه بضم ميمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الغسل والتيمم من المجتبى. قال رحمه الله تعالى باب ذكر نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال أخبرنا سليمان بن داود والحيث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن الحيث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. قال أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابه. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقوله عن أبي الزناد تقدم أن هذا الاسم الزناد لم يقع في الكنى ولا في الأسماء إلا لأبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا له هشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه. باب الرخصة في دخول الحمام. ما معنى إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه؟ كيف يقول قال وهو غير مروي؟ ايش؟ لا تقل يشك، لا، كان أيوب وجماعة يقفون المرفوع ورعا، كان أيوب وجماعة يقفون المرفوع ورعا، ويسمى هذا وقف الإسناد، ويسمى هذا وقف الإسناد. وممن كان يفعله مالك ابن أنس، فإنه فعله في مواضع عدة من الموطأ، وكذا شعبة بن الحجاج. فمتى خالف هؤلاء غيرهم من الثقات نظر في هذه العلة، فإنهم ربما يوقفون المرفوع مع ثبوته مرفوعا تورعا، فلا يكون موجبا للجزم بأن الصواب في الحديث الوقف، بل يكون مرفوعا بأصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في دخول الحمام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن، ما يوافقون الإخوان على هذا، محمد بن مسلم ابن تدرس، أنت نسبته إلى جده، فاسمه هو اسم الزهري، فالزهري اسمه محمد بن مسلم، وهو اسمه محمد ابن مسلم. وتقدم أن الأصل في هذا الاسم الزبير أنه بضم الزاي، سوى راو واحد عندهم وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن فضلي قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. قوله رحمه الله عن مجزاة بن زاهر وهو الكوفي، ليس في رواة النساء من اسمه مجزاة سوى هذا الراوي مجزاة بن زاهر. وإذا قلنا ليس في رواة النساء تكون القاعدة مقيدة به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالماء البارد. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزاة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. قوله عن رقبة، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه رقبة سوى رقبة ابن مصقلة الكوفي، رقبة ابن مصقلة الكوفي، وهو هذا الراوي، فلا تجد عندهم بهذا الاسم إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال قبل النوم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. باب الاغتسال أول الليل.

قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم فرض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت هذه غسله للجنابة. قوله عن كريب ليس في رواة الستة من اسمه كريب سوى هذا الراوي وهو كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم. كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو كثير الرواية عن ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه. قوله حدثنا أبو معاوية ما قاعدته؟ أحسنت. أن هذه الكنية عند الإطلاق في رواتهم هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلي بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. باب التيمم في الطهور. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لما استطاع في طهوره ونعله وترجله وقال بواسط في شأنه كله. ما معنى قال بواسط؟ من هو قال بواسط؟ يعني لما حدث به في واسط وهي مدينة من مدن العراق قال في شأنه كله، يعني رواه بزيادة وفي شأنه كله، يعني شعبة بن الحجاج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك مسح الرأس بالوضوء من الجنابة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن عمرو بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا. يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. باب استبراء البشرة والغسل من الجنابة. قوله رحمه الله باب استبراء البشرة أي إيصال بلل الماء إليها جميعا، أي إيصال بلل الماء إليها جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلي رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخرد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحجاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. باب ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة أنه قال حدثنا أبو إسحاق قال حوى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت سليمان بن صورد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. هذا لفظ سويد. قوله عن أبي إسحاق ما قاعدته؟ واسمه ذكرنا ضابط أن الصحابي اسمه عبد الله بن عمرو وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله. قاعدته أن هذه الكنية إذا أطلقت في أسانيدهم فهي لأبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله عكس اسم الصحابي عبد الله بن عمرو. ومن قواعد الحفظ طلب النظير، فإن طلب النظير عند إرادة الحفظ يثبت المحفوظ، كقولنا مثلا إن اسم أبي حاتم الرازي هو اسم الشافعي، فإن اسم الشافعي محفوظ عادة وهو محمد بن إدريس، فاسم الحافظ أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، ونظيره ما ذكرناه في أبي إسحاق السبيعي. وطالب العلم ينبغي له أن يطلب قواعد لما يروم تحصيله، فإذا كان يروم حفظا تطلب قواعد تعينه على ثبات هذا الحفظ، وإذا تطلب فهما التمس قواعد تعينه على هذا الفهم كي يبقى معه العلم. فإن العلم إذا قوي غرزه ثبت، كالوتد إذا طرق في الأرض طرقا قويا ثبت، فإذا أدخل العلم إلى القلب إدخالا صحيحا فإنه يثبت. وجرب هذا فيما تروم حفظه أو فهمه، فإنك إذا جعلت له نسقا متتابعا من جادة سوية وقواعد مرعية بقي ما أردته من حفظ وفهم، وأما إن ضربت به خبط عشواء فإنه سرعان ما يذهب منك. وهذا من أسباب ذهاب العلم من كثير من المتعلمين، أنهم لا يحسنون أخذه فيجمعونه إلى قلوبهم حفظا أو فهما من غير جادة سوية ولا قواعد مرعية، فما يتلبث في قلبه إلا قليلا ثم يغادره، بخلاف الذي يرعى القواعد في حفظه وفي فهمه، فإن هذه القواعد مع طول الزمن تكون مطبوعة في نفسه، فتصير هذه النفس لا تقبل خلافها. ومن عاين من كابد الحفظ والفهم وطال عمره رأى أن كثيرا من علمه إنما ضبط بحسن القواعد التي أنشأ عليها علمه. لذلك فإن العلم يسير، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن يسره في حديث أبي هريرة عند البخاري من حديث أبي سعيد المقبري عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين إن الدين يسر. وفي حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وابن ماجه من حديث عاصم عن أبي وائل عن معاذ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالعلم يسير لكنه على من يسره الله عليه، ومن فواتح تيسيره حسن أخذه وتدبيره. وإذا كانت معيشة الدنيا إنما تطيب بتدبيرها فإن الدين لا يستقيم علما في النفس وتعليما للناس إلا بحسن تدبيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة. قوله عن مخول، ليس في أسماء رواة الكتب الستة ما اسمه مخول إلا مخول بن راشد النهدي، إلا مخول بن راشد النهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا باب العمل، هذه تقدمت عندنا كثيرا في أي كتاب؟ في كتاب الموطأ. نعم، في كتاب الموطأ ترجم كثيرا بقوله العمل في كذا وكذا، وأما النسائي فإنه ربما أوردها في مواضع يسيرة نحو 30 أو أقل من ذلك. وأما مالك فإن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهر؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممستكة فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها. ففطنت عائشة رضي الله عنها لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغسل مرة واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. باب اغتسال النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له كلهم قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي ثم استغفري ثم أهلي. باب ترك الوضوء بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق قال حا وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. قوله رحمه الله حدثنا شريك تقدم أنها عندهم في أسماء رواتهم بفتح الشين التكبير وليس عندهم شريك. وقوله ابن حكيم تقدم أن حكيما عندهم بالتكبير في الأسماء وأسماء الآباء سوى راو واحد وهو حسن سوى حكيم بن عبد الله ابن قيس المطلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الطواف على النساء في غسل واحد. قال أخبرنا أحمد بن مسعلة عن بشن وابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. باب التيمم الصعيد. قوله باب التيمم من أمهات التراجم عند المصنف فإنه ذكرها في ست تراجم كل ذلك يقول باب التيمم وقال مرة واحدة باب تيمم وذكر كلاما بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل أن صرت بالرعم مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هشيم سوى سواه هشيم بن بشير الواسطي ثقة معروف. قوله أخبرنا سيار هو في الأسماء وأسماء الآباء والكنى سيار مذكرا ووقع سيارة في موضع واحد وهو أبو سيارة المتعي رضي الله عنه صحابي له حديث واحد فأبو سيارة بالتأنيث وما عداه فهو سيار في الأسماء وأسماء الآباء والكناء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا يتيمم وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر أما أنت فلك مثل سام جمع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن الليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن طائب بن يسار أن رجلين وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو مما قال الآخر يعني أصبت. ما قاعدة عميرة؟ إنها إذا كانت في الذكور أحسن، أنها إذا كانت بتاء التأنيث فهي عميرة، وبدونها فهي عمير، والقول فيها مثل ما تقدم في جبير وجبيرة، فجبير بدون تاء التأنيث بالضم، ومع تاء التأنيث بالفتح جبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. قال: أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخرج بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر علي والمقداد وعمار رضي الله عنهم، فقال علي رضي الله عنه: إن امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابنتي مني فيسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. قوله حدثنا مخلد، تقدم أن هذا الاسم فهو أن هذا الاسم مخلد بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام مخففة، سوى اسمين فيهما مخلد وهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والحارث بن مخلد الأنصاري. مسلمة ابن مخلد الأنصاري والحارث ابن مخلد الأنصاري، فكلاهما أنصاريان، لكن الأول صحابي والثاني تابعي. نعم. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي رضا سنتية لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاختلاف على سليمان. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان بن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا يعني مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال: أخبرني سليمان بن الأعمش قال: سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها، فأمرت مقدار رضي الله عنه فسأله وقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. قوله باب الاختلاف، تقدم أن هذه الترجمة تعريفا وتنكيرا، باب الاختلاف باب اختلاف، كلها مما يتعلق به الرواية إلا ترجمة واحدة وهي باب الاختلاف في كيفية التيمم التي تقدمت في الصفحة 51 بعد 400، ففيها الاختلاف في كيفية التيمم متعلقا بالدراية، وما عدا هذا فهو من باب الرواية، كقوله هنا: باب الاختلاف على سليمان، أي باب اختلاف الرواة في وجه رواية هذا الحديث عن سليمان وهو الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاختلاف على بكير. قال: أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها. قال: أخبرني مكرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال علي رضي الله عنه: أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن: مكرمة لم يسمع من أبيه شيئا. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. قال: أخبرنا عتبة بن عبد الله قال: قري على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. باب الأمر بالوضوء من النوم. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال قوله رحمه الله باب الأمر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها رحمه الله تعالى في 40 ترجمة، وقال في موضع واحد: باب ذكر الأمر إلى آخره. وأما ابن ماجه فكم مرة وردت هذه الترجمة باب الأمر؟ الحفظ قواعد، قلنا لكم ما وردت ولا مرة، وهو ترجم باب النهي باب النهي، لكن باب الأمر ما ترجم، وبينا لماذا ترجم بالنهي ولم يترجم بالأمر، لماذا؟ لأن المقصود من وضع كتابه بيان الدين، فالأمر بيان للدين كله، فما في الكتاب كله مأمور به سوى ما جاء فيه التنبيه على النهي. فابن ماجه لعله لم يترجم بالأمر أو مرة أو مرتين، لكن الذي يحضرني الآن أنه لم يترجم. وأما النهي فإنه ترجم به كثيرا، وكأنه جعل الأصل في الطلب هو الأمر، فإذا وقع النهي بينه وعقد ترجمة به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع ورقد، فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ. مختصر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليقعد. ما قاعدة كريب في الحديث الأول؟ ما قاعدة كريب في الحديث الأول؟ نعم، أنه إذا ذكر في كتبهم فهو كريب ابن أبي مسلم الهاشمي الراوي عن ابن عباس. ما قاعدة أبي قلابة؟ نعم، أنه إذا ذكر عند الإطلاق فهو عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المروء من مس الذكر. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال: على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم يتقنه عن عروة عن بسرة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا محمد بن سوائل عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن مشاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: الوضوء من مس الذكر. قال مروان: أخبرتني أخبرتنيه بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، فأرسل عروة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الذكر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن: هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث، آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى. ما معنى قال على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقن في الحديث 50 بعد 400؟ قال على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقن. قال أي ابن السني على إثره يعني بعد هذا الاسم ابن أبي بكر قال أبو عبد الرحمن ولم أتقن، يعني لم يتقن سماع هذا الاسم ابن أبي بكر. وهذا يقع كثيرا في كتب المحدثين، يقول: ولم أسمع هذه الكلمة جيدا، أو نحو هذه العبارات الدالة على وقوع خلل في سماع في كلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. باب فرض الصلاة. قوله باب فرض، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ترجم بها في 10 تراجم، كل ذلك يقول باب فرض ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن الدستوائي قال حدثنا قتلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئا حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم، ثم يعني مليا حكمة وإيمانا، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: وقد أرسل إليه، مرحبا به ونعم المجيء جاء.

قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلام قال صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا باب المحافظة على الصلوات الخمس قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى المحبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته الذي قال أبو محمد فقال عبادة رضي الله عنه كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل عن العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقه إن كان له عند الله عز وجل عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة باب فضل الصلوات الخمس قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال صلى الله عليه وسلم فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا قوله أخبرنا قتيبة ما قاعدته خير ضاء إيش إذا جاء عنده بالإطلاق قتيبة بن سعيد الأخ ما يوافق نعم أنه لم يأتي في رواة كتب الستة من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحكم في تارك الصلاة قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقل عن عبد الله بن بريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بينه وبينه الصلاة وأن تركها فقد كفر قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة باب المحاسبة على الصلاة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون الخزاز قال حدثنا أمام عن قتلة عن الحسين حريث بن قبيصة أنه قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك قال فهو أبو العوام قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان بن زياد بن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتلة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منه شيء قال انظروا هل تجد له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شوين قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبد من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكمل به الفريضة قوله عن الأزرق بن قيس ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الأزرق إلا هذا الراوي وهو الأزرق بن قيس الحارثي البصري وليس فيهم من اسمه أبيض إلا أبيض بن حمار رضي الله عنه وليس فيهم من اسمه أحمر إلا أحمر بن جزء رضي الله عنه وأما اسم الأسود فإنه اسم لجماعة كثر من رواة الكتب الستة وغيرهم وذكرنا فيما سبق سرا في ذلك بيناه في أي درس في شرح ابن ماجه ذكرنا فائدة تتعلق بأسماء العرب فالذي يريدها يرجع يسمع التفريق ويسمع الأشرطة ولا يشوف كتابه نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ثواب من أقام الصلاة. قوله رحمه الله باب ثواب، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 21 ترجمة، كل ذلك يقول باب ثواب، وقال مرة باب جزاء، وبينا أن الفرق بينهما أن الثواب اسم للموعود باعتبار تعلقه بالعبد، والجزاء اسم للموعود باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا باز بن أسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبو عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل خير من الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. قال: ذرها، كأنه كان على راحلته. باب عدد صلاة الظهر في الحضر. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنه ما سمع أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة العصر ركعتين. باب صلاة الظهر في السفر. قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكيم بن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة قال المثنى البطحي، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. باب فضل صلاة العصر. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن أبي خالد والبختري وابن أبي البختري كلهم سمعوا من أبي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. باب المحافظة على صلاة العصر. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله. هكذا في النسخة الأخرى عندكم: وقوموا لله. قانتين. نعم، بتوها. هذه من آثار إدراج الآيات برسم المصحف، يقصونها ثم يسقطون في أثناء القص شيئا، فدائما ينتبه الإنسان لهذا. نعم. إيش؟ ايش؟ ما اسمعك. ايوه، شو في؟ إيه، قد يكون هكذا قرئ، قد تكون قراءه في العرض الاول يعني. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه مساله مهمه، يعني في بعض كتب الحديث قراءات اندرست ذهبت، فالناشرون للكتب من المتأخرين صاروا يغيرونها وفق الموجود في المصحف، وهذا غلط، ولا سيما مثل باب القراءات في سنن أبي داود أو باب القراءات في مستدرك الحاكم، فتثبت كما هي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. باب من ترك صلاة العصر. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب عدد صلاة العصر في الحضر. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر، فحزرنا قيامه بالظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأولين وفي الأخرين عن نصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك. قال: أخبرنا سويد بن نصير قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زادان عن وليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم بالعصر بالركعتين الأولين قدر 15 آية. باب صلاة العصر في السفر.

فإنه ذكرها في 6 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذاب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثله، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذاب ساعة من الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين صلاتك أم ثم قال عليه السلام: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن أسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. باب أول وقت العصر. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن حيث قال ثور حدثني سليمان بن موسى عن طيب بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صل معي. فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان في كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان في الإنسان مثله، والعصر حين كان في الإنسان مثله، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق. قال عبد الله بن حيث ثم قال: بالعشاء أرى إلى ثلث الليل. باب تعجيل العصر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يضع الفي من حجرتها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك قال حدثني زوري وإسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذائب إلى قباء، فقال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلون، وقال الآخر: والشمس مرتفعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن مشاب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذائب إلى العواري والشمس مرتفعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يعني العصر والشمس بيضاء محلقة. قوله عن ربعي بن حراش، تقدم أن هذا الاسم حراش بالحاء المهملة لم يأتي إلا في اسم والد ربعي، وما عدا ذلك فإنه بالخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، قلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عقبة المدني وقال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا: أصليتم؟ قلنا: صلينا الظهر. قال: إني صليت العصر. فقالوا له: عجلت؟ فقال: إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلونه. قوله في الحديث السابق عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، ما قاعدة حنيف؟ أنه بالتصغير فلم يأتي مكبرا لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء في رواة الكتب الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في تأخير العصر. قوله باب التشديد من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكره في 13 ترجمة، ومعناه تأكيد النهي عنه وتقوية المنع منه، تأكيد النهي عنه وتقوية المنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر بن ياس بن قاتل بن مشمرج بن خالد قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا على أنه دخل على أنس الملك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، جلس يقوم العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال: باب آخر وقت العصر.

قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان كلاهما قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال أملى علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلال فقام الفجر حين انشق ثم أمره فقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصب النار وهو أعلم ثم أمره فقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فقام المغرب حين غربت الشمس ثم أمره فقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حين حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال صلى الله عليه وسلم الوقت فيما بين هذين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثنا حسين بن بشير بن سلام عن أبيه أنه قال دخلت على محمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظهر حين كان ظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثلي قدر ما يسير الراكب سيرا عن عقين ذي الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو قال نصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر فأسفر. باب قوله حدثنا زيد بن حباب. ما قاعدة الحباب؟ سمت أنه إذا قرن بأل فهو الحباب، فإن تجرد منها احتمل ثلاثة أسماء، أحدها حباب وثانيها خباب وثالثها جناب، وهو في كنية أبي جناب للكلب فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي بردة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. باب أول وقت العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وابن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس وقال قم يا محمد وصلي الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاءه العصر فقال قم يا محمد وصلي العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصلي المغرب وقام وصلى حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشوق جاءه فقال قم فصلي العشاء فقام وصلى ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال قم يا محمد وصل فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حين كان في الرجل مثله فقال قم يا محمد وصلي وصلى الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان في الرجل مثله فقال قم يا محمد وصلي وصل العصر ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه قال قم فصلي وصل المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصلي وصل العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصلي وصل الصبح فقال صلى الله عليه وسلم فقال ما بين هذين وقت كله. باب تعجيل العشاء. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا محمد وقال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عبد بن حسين أنه قال قدم الحجاج وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس بيضاء ونقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رأهم قد أبطأ وأخر. باب الشفق. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جابر بن ياسر عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن سير بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى راحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفت من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قوله عن أبي برزة الأسلمي، هذه الكنية أبو برزة هي له وحده، واسمه نضلة بن عبيد الأسلمي، واسمه نضلة باللام ابن عبيد الأسلمي، فلا يذكر بهذه الكنية سواه في رواة الكتب الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن ويسون بن سعيد ولفوا له كلاهما قال حدثنا حجاج بن جريج أنه قال قلت عطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العتبة إماما أو خلما؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العتبة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر لي الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، فاستفتيت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، فأومى إلي كما أشار ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعي بشيء من تبديله، ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعي إلى مقدم الرأس، ثم ضم يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن من مائل الوجه، ثم على الصدغ وناحية الجبين، ولا يعصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم ألا يصلوها إلا هكذا. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة: يا رسول الله رقد النساء والولدان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول: إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. باب آخر وقت العشاء. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حمية وقال حدثنا ابن أبي عبدة عن الزهري قال حا قال وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شويب عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من العتبة فناداه عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما ينتظرها غيركم، ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. واللفظ لابن حمير. قوله حدثنا ابن حمير، اسمه محمد ابن حمير الشامي، ولم يأتي هذا الاسم حمير آخره راء إلا في اسم والد محمد هذا، ومع ذلك فآخره دال وقراءته حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال من جريج قال حا وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن من جريج أنه قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج وصلى وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشى إلى آخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو قال أو بعده، فقال حين خرج صلى الله عليه وسلم: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج لنا حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. قوله عن أبي نضرة، هذه الكنية بالتأنيث هي لراو واحد عندهم وهو المنذر ابن مالك العواقي، وأما أبو النضر فهي كنية الجماعة، أما كنية أبي نضرة بتاء التأنيث فهي للمنذر بن مالك العواقي فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حا وأخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد كلاهما قال حدثنا أحمد قال سئل أنس رضي الله عنه أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى آخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في حديث علي إلى شطر الليل. باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهاموا ولو يعلم الناس ما في التاجين لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب الكراهية في ذلك. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن عمية عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم ألا إنها العشاء. باب أول وقت الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة فلما أصبحنا من غد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة وصلى بنا فلما كان من غد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة وصلى بنا ثم قال صلى الله عليه وسلم أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت. باب التغليس في الحضر. قوله باب التغليس في الحضر أي مبادرة غلس الليل وهي الظلمة التي تكون في آخره قرب الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك بن حمص عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات من وطئهن فيرجعن وما يعرفن من الغلس. ما قاعدة عمرة أحسنت أنها عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وليس في رواة كتب الستة من النساء عمرة إلا هي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متافعات من وطئهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس. باب التغليس في السبر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زين عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيمر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فغار عليهم وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خيبت خيبر. قال مرتين إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح للمنذرين. باب الإسفار. قوله باب الإسفار هو الدخول في ضوء النهار يقال أسفر النهار إذا ظهر نوره أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني حيان بن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من أنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرت من الصبح فإنه أعظم بالأجر. باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. قال أخبرني إبراهيم بن محمد ومحمد بن مثنى واللفظ له كلاهما قال حدثنا يحيان عبد الله بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن علي قال أخبرنا ابن مبارك عن مسلم يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. باب آخر وقت الصبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد العلاء كلاهما قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر ما بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب إذا غربت الشمس ويصلي العشاء إذا غاب الشفق ثم قال على إثنه ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطار قال حدثنا إسماعيل وابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. قال أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل قال حدثنا بقية عن موسى قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن مشياب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلاة وقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها وإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وإذا دنت الغروب قارنها فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيب الشمس للغروب حتى تغرب. قوله عن موسى بن علي بن رباح تقدم أن الأصل في هذا الرسم علي أنه بالتكبير سوى راويين أحدهما علي بن رباح ومن نسل منه كابنه موسى، والآخر مسلمة بن علي له حديث عند ابن ماجه. وما عدا هذين الراويين فإنه علي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر رضي الله عنهم وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس وغروبها. باب النهي عن الصلاة نصف النهار. قال أخبرنا أحمد بن مسعلة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الغروب حتى تغرب. باب النهي عن الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخرج عن ابن جريج عن مشهى بن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله حدثنا مخلد، ما قاعدته؟ أن الأصل فيه مخلد سوى راويين وقع في اسم أبيهما مخلد، وهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والحارث بن مخلد الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا وليد قال أخبرني عبد الرحمن بن بني عن هشام بن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن شاب بن حجين عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا فضل بن عباس قال حدثنا وهب عن طاووس عن النبي أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ومعمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. بعد هذا الحديث حديث ساقط من نسخة دار التأصيل وثابت في بعض النسخ ربما التي معكم، وهو أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا الفضل قال حدثنا الفضل ابن عنبسة قال أنبانا وهيب قال أنبانا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أنبانا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى موجود في بعض النسخ عندكم؟ أي نسخة دي؟ السلام ها؟ نسخة السلام لأن أصولها هندية والنسخة الهندية متقنة لأن مأخوذة عن نسخ قديمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. قال أخبرنا عمرو المنصور قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد أن كلهم قالوا سمعنا أبا أمامة الباني رضي الله عنه يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم إن أقرب ما يكون رب عز وجل من عبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهورة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار ودع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محظورة مشهورة حتى تعتين الشمس اعتدال الرمح بنصف النار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفي ألفي ثم الصلاة محظورة مشهورة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان وهي صلاة الكفار. باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إلى ابن يساف عن وابن الأجدع عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عائشة من أنه قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلاهما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت مسروقا والأسود كلاهما قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلاهما. قال أخبرنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا محمد بن علي بن أبي حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ونسيهما فصلاهما بعد العصر وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. باب الرخصة من الصلاة قبل غروب الشمس. فشغلت عنهما حتى في النسخ الأخرى عندكم صليت العصر ولا صليت العصر؟ ها؟ صليت إيه هذا المناسب حتى صليت العصر إنه هو الإمام يعني صليت العصر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة من الصلاة قبل غروب الشمس.

قال أخبرنا نادر السري قال عن أبي الأحوص عن عطاء بن السابع عن بريد بن أبي مريم عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان بوجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فقام فصلى بالناس ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة. قال أخونا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقامة فصلى بنا الظهر ثم قام صلى بنا العصر ثم قام صلى بنا المغرب ثم قام صلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال صلى الله عليه وسلم مع الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم قمت الصلاة وصلى الغداة. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر الله من يكلأنا الليلة لا نقل عن صلاة عن صلاة الصبح. قال بلال ما نستقل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس وقاموا فقال صلى الله عليه وسلم توضأوا ثم أذن بلال وصلى ركعتين وصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة وسطى. قال رحمه الله تعالى كتاب الأذان باب بدء الأذان. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن كلاهما قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد وتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذونا ناقوس مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب تثنية الأذان. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن أبي المثنى عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان. قوله رحمه الله في الترجيع في الأذان هو إعادة الشهادتين في الأذان برفع الصوت بهما بعد خفضه. هو إعادة الشهادتين في الأذان برفع الصوت بهما بعد خفضه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو مثل أذاني هذا قلت له أعد علي قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. باب كم الأذان من كلمة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن همام بن يحيى عن عامر بن عبد الواحد قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة ثم عدها أبو محذورة رضي الله عنه 19 و17. باب كيف الأذان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أخبرنا إبراهيم الحسن ويوسف بن سعيد ولفظ له كلاهما قال حدثنا حجاج عن المجرج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حج أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام. قال قلت لأبي محذورة رضي الله عنه إني خرج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة رضي الله عنه قال له

قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني بالصبح. باب وقت أذان الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد قال حدثنا أحمد عن أنس رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر بلال فأذن حين يطلع الفجر ولما كان من غد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام الصلاة ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا وقت الصلاة. باب كيف يصنع المؤذن في أذانه. قال أخونا محمود غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي جحفة عن أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا. باب رفع الصوت بالأذان. قوله رحمه الله باب رفع من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 22 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب رفع ثم يذكر كلاما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صلصة الأنصاري المازني وعن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك وأذنت بالصلاة وروع صوتك فإنه لا يسمع مدام الصوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد عن الزرعي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. قال أخونا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدق من سمعه من رطب ويابس ولو مثل أجر من صلى معه. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.